طيب ننتقل يا أخواني إلى الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن مليك بن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. طيب، نثبت مواقيت الصلاة. من يذكر لي مواقيت الصلوات الخمس من غير نسيان؟ لو أغلط في واحدة ما ويعطيه هذا التفسير. بسم الله، خمسة خمسة، بدايتها ونهايتها، بدايتها ونهايتها، خمس صلوات تبدأ بالظهر تنتهي بالصبح. ها، متثبت من نفسك؟ بسم الله، تفضل، بس ارفع لصوتك، اصرخ صراخا. وقت صلاة الظهر يدخل، شوف يا ناصر عني على السماع حتى يصير ظل كل شيء مثل العصر. ايش يقول؟ قال: منذ اخر هذا الوقت الى طيب يصير مثليه. عندما يصير ظل كل شيء مثله الى مثليه، احسنت. المغرب من عندي غروب الشمس الى حتى اختفاء الشفق الاحمر الحمرة، ها احسنت. العشاء، ارفع صوت شويه، اقول ارفع صوت شويه، ما شاء الله بالناس بترفع الصوت لي، اقول للمطالبات، نحن نريد ان تلكم للمطالبات وهذه للاوقات. نعم احسنت، من غروب من ذهاب الشفق الى الثلث او النصف. طيب ايش بقي؟ صبح، الدخول نصلي مره. الدخول من متى؟ ها، الفجر الصادق، ها اللي هو ايش اسمه هذا؟ ما اسمه الانبلاج هذا، ايش اسمه؟ ها، ماشي ماشي ماشي، الإسفار. جزاك الله خير، واحدة ضمن حسنات كثيرة، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، ثقة حافظ من رجال الستة، شيخ الترمذي. أبو كريب مشهور بكنيته محمد بن العلاء، ثقة حافظ من رجال الستة. قال: أخبرنا أبو معاوية، هو محمد بن أبو معاوية محمد بن خازم، ثقة من أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم، وما من ثقة، الثقات ليسوا بمعصومين، ولذلك مثل هذه الكلمة قد يقف عندها المحدثون فيقولون ثقة يهم، يعني ما في داعي أن يقال يهم، لأنه ما من إمام ولا علم إلا يقع له الوهم، شريطة ألا يكثر. عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر هو ابن المليكي، هكذا يعرف، وهو ضعيف من رجال الترمذي وابن ماجه. عن ابن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، ابن أبي مليكة غير المليكي الأول يا أخواننا، المليكي الأول عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي أو ابن المليكي ضعيف. ابن أبي مليكة هذا ثقة متقن، إمام، عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ثقة متقن فقيه من رجال الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه. لما قبضت ورفعت روح النبي الطاهرة الشريفة إلى خالقها اختلفوا في دفنه صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه. ايش معنى العبارة هذه؟ اختلف الصحابة في دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اي اين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في اي مكان يدفنون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وستأتي رواية مفصلة لهذا الخلاف الذي وقع، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما نسيته. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما نسيته. قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في ليلتها بين ذاقنتها وحاقنتها، رأسه الشريف على صدرها رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. في هذا الموضع قال أبو بكر رضي الله عنه: ادفنوه في موضع فراشه. حجرة عائشة رضي الله عنها ما كانت في مسجد رسول الله، حجرة عائشة وهو الموضع الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كانت الحجرة في مسجد رسول الله، حتى يستدل من يستدل بجواز أو على جواز ومشروعية بناء ميناء المساجد على القبور بوجود قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، هذا من عهد الوليد بن عبد الملك. أما قبل ذلك فالحجرة كانت بعيدة خارج المسجد النبوي، دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة. هذا السند، سند هذا الحديث ضعيف، والحديث حسن لغيره، له شاهد من حديث عبد الله بن عباس، رواه ابن ماجة. وأنا أذكر لكم هذه الرواية المفصلة لأن فيها تفصيلا في كيفية دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فقه أبي عيسى الترمذي في كتاب الشمائل أنه بعدما عرض شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه وأدبياته وأخلاقه العالية الرفيعة، ختم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر ابن ماجه سنده عن ابن عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح. هذا البداية، هل يحفروا لرسول الله حفرة أم يلحدوا له لحدا؟ يلحدوا له لحدا. بعثوا إلى أبي عبيدة، وكان يضرح كضريح أهل مكة، والنبي صلى الله عليه يعني شق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، اللحد لنا والشق لغيرنا. وبعثوا إلى أبي طلحة، وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة، وكان يلحد، كان يلحد يعني يعمل لحدا. فبعثوا إليهما رسولين فقالوا: اللهم خر، يعني اختر لرسولك إما شقا وإما لحدا. فوجدوا أبا طلحة فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة، لأمر يريده الله عز في علاه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في قبره. فلحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسالا، يعني فئة وجماعة إثر جماعة، يصلون عليه من غير إمام، ما كان يؤمهم أحد، يصلون عليه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا فرغوا أدخل النساء، حتى إذا فرغنا أدخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد. لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له، فقال قائلون: يدفن في مسجده. انتبه لهذا، قال قائلون: يدفن في مسجده، وقال آخرون: يدفن مع أصحابه صلى الله عليه وسلم في البقيع. فقال أبو بكر: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. قال: فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي عليه فحفروا له، ثم دفن صلى الله عليه وآله وسلم وسط الليل من ليلة الأربعاء. وسط الليل من ليلة الأربعاء نزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وقثم أخوه، وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال حين ذاك أوس بن خولي وهو أبو ليلى لعلي: أنشدك الله يا علي، حظنا من رسول الله، يعني أنتم تنزلون، ما لنا حظ في النزول وأن نتشرف بدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبره الشريف. قال علي: انزل. وكان شقران مولاه أخذ قطيفة، قطعة قماش قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسها، فدفنها في القبر وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك يا رسول الله أبدا، لا يلبسها أحد بعدك أبدا. فدفنت هذه القطعة من القطيفة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار وعباس عن بري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا: أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما مات. قال: حدثنا محمد بن بشار ثقة من رجال الستة، ويلقب ببندار، والبندار هو الحافظ، بندار هو الحافظ. وعباس العنبري هو عباس بن عبد العظيم العنبري، وهو ثقة حافظ، ووصف مع علمه وكثرة روايته بأنه كان أعقل أهل زمانه، فيحتاج النقل إلى عقل حتى يحسن الإنسان كيف يتصرف بهذا المنقول مع كثرته وكثافته بين يديه. وسوار ابن عبد الله، سوار ابن عبد الله التميمي العنبري، ثقة من رجال أبي داود والترمذي والنسائي. وغير واحد قالوا: أنبأنا يحيى بن سعيد القطان. يحيى ابن سعيد هو القطان، وهو إمام ثقة مر. عن سفيان الثوري ثقة حافظ من رجال الستة، عن موسى بن أبي عائشة ثقة عابد من رجال الستة. قال الذهبي: كان إذا رؤي موسى بن أبي عائشة ذكر الله تعالى، إذا رؤي موسى بن أبي عائشة ذكر الله. وقد علل سفيان بن عيينة هذا، قال: إن جارا لموسى بن أبي عائشة حدثه قال: ما رفعت رأسي قط لأنظر إلى موسى بن أبي عائشة إلا ورأيته وهو يصلي. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه ثبت من رجال الستة، عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما مات، قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما مات، وما صنعه الصديق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا الذي فعله الصديق فعله رسول الله وهو سنة تقبيل الميت، لكن أين يقبله؟ ما في جبهته، ما بين عينيه، في جبهته ما بين عينيه. فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو يبكي وعيناه تذرفان، رواه الترمذي وأبو داود بن ماجة. فما صنعه أبو بكر برسول الله، قبل رسول الله على جبهته ما بين عينيه، هو سنة. لا حرج بعد وفاة وتكفين الميت أن يكشف عن وجهه وأن يقبل في جبهته. أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما مات سنده صحيح، والحديث رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد به، والله أعلى وأعلم. وإلى لقاء قادم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم والحاضرين والمؤمنين، أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. نعم. يكون محرم حتى يقبل، ما هو بلازم، الرجال يقبلون، ما هو بلازم أن يقبل الميت محارمه. أما من ليس بمحرم من النساء لا يقبلنا. وأما الرجال والقرابة والأصهار ما في حرج أن يقبل الإنسان. نعم. تحيروا الذهول، ولذلك ألف بعض العلماء كتابا سماه الذهول بوفاة الرسول. أظهر من هذا عمر كان أستل سيفه لما سمع بوفاة الرسول، ويقول: من قال إن محمدا قد مات ألجمته هذا السيف.